إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو المنعم بالنعم كلها، ظاهرها وباطنها، جليلها ودقيقها، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن إما أن تكون لابتداء الغاية، وإما أن تكون للجنس، والمعنى في النهاية أنه ما من نعمة من بداية ما يقال له نعمة، أو من جنس ما يقال له نعمة، إلا وهي من الله تبارك وتعالى أنعم بها وتفضل بها، وهو المنعم المتفضل. وجعل الله تبارك وتعالى من الكفران أن ينسب ما أنعم الله تبارك وتعالى به على عبده إلى غيره، فإن كانت النسبة إلى غير الله تبارك وتعالى على اعتبار السببية فهذا شرك أكبر، وإن كان من نسب النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى قد جعل تلك النسبة على سبيل المجاز، مع اعتقاد أن النعمة إنما هي من الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أصغر. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن أقواما ينعم الله تبارك وتعالى عليهم ويرسل عليهم غيث السماء صيبا هنيئا، يحيي به الأرض بعد موتها، ويضاعف الله رب العالمين لهم به من بركاتها، وهم ينسبون ذلك إلى غيره تبارك وتعالى. فقال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن الغيث إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وهو المتفضل به عليهم، وأنه لا يقوى على إرساله سواه، ومع ذلك يقولون: مطرنا بنوء كذا، ومطرنا بنجم كذا. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك من صنيعهم وجعله كفرا بنعمته، فإن كانوا قد اعتقدوا أن النوء أو النجم إنما فعل ذلك حقيقة فهذا كفر ينقل من الملة، وهو شرك أكبر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى ذلك في الحديث القدسي المتفق على صحته، يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك زيد بن خالد الجهني رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، وذلك في الحديبية، وهي بئر سميت تلك المنطقة باسمها بعد، وتكون بالتشديد الحديبية وبالتخفيف الحديبية، وهي على مراحل من مكة. وهي ما يقال له اليوم الشميسي. قال: صلى لنا، أي صلى بنا، والتضمين في حروف الجر مستفيض في لغة العرب. صلى لنا أي صلى بنا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت بليل، أي على إثر مطر، والسماء هاهنا المطر لأنه ينزل من جهة العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، فقيل للسحاب سماء، وقيل أيضا للمطر سماء وللغيث. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت بالليل، فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم صلاة الصبح قال: فلما انصرف، أي انصرف من الصلاة لا من المكان، أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بصيغة الاستفهام من أجل استحضار الأذهان ومن أجل استجلاب حضور الأفهام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا إنما يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته، لأننا لا نعلم ما عند الله تبارك وتعالى، ولا ما يريد الله تبارك وتعالى أن يعلمناه إلا من جهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه ويبلغنا ذلك الذي علمه الله إياه. ففي حال حياته كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقال إلا: الله أعلم. تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقفوا عند حدود ما يعلمون، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال، أي قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أننا ينبغي أن نعيد الأمور إلى أصلها، والله تبارك وتعالى هو المنعم حقيقة، فلا ينبغي بحال أن ننسب شيئا من ذلك إلى غير الله رب العالمين، لا على سبيل التسبيب، فإن ذلك لو كان كذلك فهو شرك أكبر مخرج من الملة، ولا على سبيل المجاز بالموافقة، لأنهم كانوا يراقبون منازل القمر وهي 28، فكلما طلع نجم ونزل يربطون ذلك بالأحداث التي يجريها الله تبارك وتعالى في كونه، لا على سبيل ذلك الربط، وهم يعلمون حقيقة أن الفاعل لذلك هو الله رب العالمين، لأنهم إن فعلوا ذلك فكأنما كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، ولو جرى ذلك على ألسنتهم على سبيل المجاز فهو شرك أصغر. وأما على سبيل أن ذلك كان سببا للغيث بنزوله فهذا كفر ناقل عن الملة عياذا بالله تبارك وتعالى، فهذا وهذا لا يجوز. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بل إنهم من شدة حساسيتهم تجاه هذا الأمر كما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرد على القائل قوله إذا جانب الصواب فيما يتعلق بتوحيد رب الأرباب، كما قال للرجل وهو يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم هذا الأمر ويحمي جناب التوحيد، حتى إن الخطيب لما قام بين يديه يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، وأتى بضمير التثنية، فقد غوى، فقال: بئس خطيب القوم أنت. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجبه بمثل هذا إلا عند الحاجة القصوى إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس خطيب القوم أنت، فذمه كفاحا في وجهه من أجل أن يعلم حقيقة الأمر وأن يرده إلى نصابه في هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وخلق الله رب العالمين لأجله الخلق. فإن الله ما خلق السماوات والأرض، ولا جعل الجنة والنار، ولا أنزل الكتب، ولا أرسل الرسل إلا من أجل أن يعبد وحده، فلأجل هذا الأمر الكبير وحماية لجنابه الخطير يقول البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم للرجل مجبها إياه بذلك في وجهه: بئس خطيب القوم أنت. من شدة رعايتهم لهذا الأمر كانوا يقولون: إن من الشرك أن يقول الرجل: لولا البط في الدار لغشينا اللصوص. يقولون هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك ما يتعلق بالنعم الحاصلة الواصلة التي يسوقها الله تبارك وتعالى للإنسان في حياته كالسلامة في سفره، فإذا بلغهم الله تبارك وتعالى مآمنهم يقولون: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فجعلوا ذلك من تلك البابة، مع أن الإنسان عندما ينظر إلى ذلك بادي الرأي لا يرى بعقله المجرد أن في ذلك شيئا، فهل هو على سبيل الوصف أم على سبيل التسبيب؟ فهذا الأمر لما اشترك على هذا النحو جانبوه وكانوا منه بمبعده، فلا يقول قائلهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، وإنما يرجعون الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لأن النعم كلها من الله رب العالمين، ولأن الله جلت قدرته هو المتسبب وحده في إيصال النعم إلى العبد، فعلى الإنسان ألا يصرف شيئا من ذلك ولا باللفظ ظاهرا لغير الله تبارك وتعالى، لأن من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشدنا إلى ضرورة أن نشكر من أسدى إلينا نعمة، فمن صنع لديكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا: جزاك الله خيرا. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وغيره في غيره، أن الله تبارك وتعالى لا يشكر حق الشكر إذا أنعم على عبد بنعمة سبب لها سببا فلم يشكر هذا السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى لتوصيل النعمة إلى ذلك العبد في كونه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما شكر الله من لم يشكر الناس. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، فكيف بالذي خلق النعم كلها؟ وكيف بالذي أوصلها حقيقة والذي أنعم بها تفضلا؟ فكيف ينسب ذلك إلى غيره سبحانه وتعالى؟ ومعلوم أن الإنسان إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فإن نفسه قد تذهب به مذاهب، كما تسمع من كثير من الناس أنهم قد ورثوه كابرا عن كابر، ولو كان ذلك كذلك في حقيقة الأمر فهو أدعى إلى شكر النعم، لأن الله تبارك وتعالى قد ضاعفها عليه إذ أنعم بها على أبيه وعلى آبائه، ثم أمسكها الله تبارك وتعالى حتى وصلت إليه، فكان حقيقا بالشكر المضاعف لله رب العالمين وحده. فإذا قال: إنما ورثناه كابرا عن كابر، فهذا دلالة على إلزام نفسه بحق الشكر لله تبارك وتعالى، حتى يكون الشكر أبلغ مما لو أنعم الله رب العالمين عليه بتلك النعمة استقلاله، لأن الله رب العالمين أنعم بها على آبائه المتقدمين. وقد حكى لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قصة وقعت في من كان قبلنا، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن قصة وقعت لثلاثة من بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله رب العالمين أن يبتليهم، أي أن يختبرهم، فأرسل الله رب العالمين إليهم ملكا، فذهب إلى الأبرص فقال: ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ومنظر حسن، ويذهب عني هذا الذي يقدرني الناس لأجله. فمسح عليه فآتاه الله تبارك وتعالى جلدا أزهرا. قال: فأي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، ثم إنه أعطاه ناقة عشراء، أي مشارفة لتمام وضعها، ثم دعا له بالبركة، ثم ذهب إلى الأقرع فقال له: ما تشتهي؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي يقذرني الناس لأجله. فمسح عليه فأعطاه الله رب العالمين شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة ودعا له بالبركة. ثم ذهب إلى الأعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله تبارك وتعالى علي بصري. فمسح على وجهه فرد الله عليه البصر. قال: أي المال أحب إليه؟ فقال: الغنم. فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، حتى صار للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. ثم أراد الله رب العالمين أن يبتليهم، فأرسل الملك إلى الأبرص على هيئته فقال: أسألك بالله الذي أعطاك الجلد الحسن وأذهب عنك الذي كان يقذرك الناس لأجله، إلا أعطيتني ناقة أتبلغ بها، فإني ابن سبيل منقطع به، انقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: ألم تكن أبرصا فعافاك الله تبارك وتعالى، وكنت فقيرا فأغناك الله تبارك وتعالى؟ قال: أنا إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال: اللهم إن كان كاذبا فرده إلى ما كان. فصار إلى ما كان أبرص فقيرا. ثم ذهب إلى الأقرع فقال: أسألك بالله الذي أعطاك الشعر الحسن وأعطاك المال، إلا ما أعطيتني اليوم بقرة أتبلغ بها، فإني ابن سبيل منقطع به، وقد انقطعت الحبال، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فقال: الحاجات كثيرة. فقال: ألم تكن أقرع يقذرك الناس وكنت فقيرا فأذهب الله تبارك وتعالى عنك ما كان بك وأغناك؟ قال: أنا إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال: اللهم إن كان كاذبا فرده إلى ما كان. فكان إلى ما كان صائرا. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له: أسألك بالذي أرد عليك بصرك وأغناك من فقر، إلا أعطيتني اليوم شاة أتبلغ بها، فإن ابن سبيل منقطع به، وقد انقطعت الحبال، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فقال: دونك، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء أخذته، ولما أخذ أحب إلي مما تركت. فقال: أمسك عليك مالك، فإن الله تبارك وتعالى قد أراد أن يبتليكم، فأما أنت فقد عافاك الله تبارك وتعالى، وأما صاحباك فإنهما قد صارا إلى ما كان عليه قبل. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وينبغي عليه أن يكون مرجعا كل أمر من أموره إلى الله رب العالمين وحده، فإن الله جلت قدرته هو المتفضل بالنعم حقيقة، والله رب العالمين هو الذي يوصل إلينا النعم حقيقة، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرمنا فأرشدنا إلى طريق أهل السنة والجماعة، وأقامنا على السوية بفضله ورحمته، وله المنة وحده، ولا حول ولا قوة إلا به، ينبغي أن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر ولا ينسى، لأنه سبحانه وتعالى قد تفضل وأنعم بأجل النعم وأعظمها، إذ جعلنا مسلمين، وجعلنا من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ونجانا من الخلط والخبط والزيغ والضلال، فأقامنا على منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تشكر نعمة الله تبارك وتعالى إلا بأن تصرف النعمة فيما أراد الله تبارك وتعالى وفيما يحب. والله رب العالمين خلقنا من أجل أن نعبده، فنعمة الحياة لا تشكر على الوجه إلا إذا كانت الحياة مصرفة في طاعة الله رب العالمين وفي عبادته. لذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا وجه أمرا من أمور العبادة إلى غير ربه لعنه ربه. واللعن الطرد والإبعاد في الأصل، فهو إبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، وأما اللعن من الناس فهو الشتم والسب واستنزال اللعنات من رب الأرباب على اللعين الملعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال علي رضي الله عنه: سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني جرت على لفظ الخبر ظاهرة لعن الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع اللعن، فيكون ذلك الأمر متحققا تحققا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هي قد خرجت مخرج الخبر وهي دعائية إنشائية من حيث المراد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا باللعنة بالطرد من الرحمة والإبعاد من جنابها لكل من وقع منه ما هو مذكور بعد هذا وهذا، فإنها إذا كانت متحققة فقد وقعت، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كانت دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاء النبي مستجاب، ومن دعي عليه مستحق لوقوع اللعن عليه. لعن الله من ذبح لغير الله، والله رب العالمين جعل الذبح خالصا له وحده، إذا كان تقربا وعبادة فلا ينبغي أن يصرف لغير الله، فإن صرف فهو شرك أكبر ناقل عن الملة. قل إن صلاتي ونسكي على أحد القولين عند المفسرين في نسكي هذه، لأن النسك العبادة في الأصل، وهي ها هنا قد تكون بمعنى الذبح، وعليه جمهور المفسرين. يقول ربنا جلت خضرته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله رب العالمين فرضاه الله رب العالمين وأبعده، ونأى بفعلته الخبيثة المشركة عن رحمة الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الأمر كما شدد فيه ربنا تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، أي وانحر له، فصل لربك لا لغيره، وانحر لربك لا لسواه، فلا يكون شيء من ذلك مصروفا لغير الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فقد كفر وخرج من الملة، لأنه إن فعله عبادة وقربة فذلك من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وإذا كان من ذبح باسم الله لغير الله كانت ذبيحته خبيثة لا يؤكل من لحمها ولا تقرب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الذبح لله باسم الله في مكان كان يذبح فيه لغير الله أو يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى، فكيف بالذبح لغير الله رب العالمين؟ ملعون من ذبح لغير الله، بلعنة الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ملعون من لعن والديه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سب والديه ولعنهما كفاحا فهو ملعون مبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. ملعون من لعن والديه. وأيضا من كان متسببا للعن ولو على غير لسانه فهو ملعون مبعد مطرود أيضا، كأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. ملعون من لعن والديه. ملعون من ذبح لغير الله. ملعون من لعن والديه. ملعون من آوى محدثا. والمحدث الفار من الجناية، فمن آواه فهو ملعون، والمحدث المبتدع، فمن آواه في بيته أو في كنفه أو بحياطته أو بتلبيسه وتدليسه بأي صورة من صور الإيواء كانت فهو ملعون. ملعون من آوى محدثا. ملعون من غير منار الأرض. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة هذا الأمر، وبيّن أن من فعله فهو ملعون مطرود من رحمة رب العالمين مبعد. ملعون من غير منار الأرض، وهي حدودها وعلاماتها وفواصلها بين أرضك وأرض جارك، وبيتك وبيت جارك، وملكك وملك جارك. من غيرها فهو ملعون. ملعون من غير منار الأرض، لأن الحقوق تذهب والخصومات تنشأ والعرى تنفصل والأطماع تظهر، وكل هذا على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر تشديدا، كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث في الصحيحين، لما خاصمته امرأة يقال لها أروى في دار ادعت أنها لها، وأن سعيدا قد اعتدى عليها فيها يعني بملكها فأخذ منها شيئا، فلما استدعي عند من يخاطبه بتلك الشكاية قال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا، وأنا الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت. فقال: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغتصب شبرا من أرض طوق به من 7 أراضين يوم القيامة، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ولك أن تتصوره، لأننا ينبغي أن نأخذ النص على ظاهره، والله على كل شيء قدير. فيأتي يوم القيامة وحول عنقه من 7 أراضين طين قد أحاط بعنقه فطوقه كالطوق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يمنع من ذلك مانع. وليس لنا أن نصير إلى التأويل ولا داعي إليه، فالنص على ظاهره كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشدد في هذا الأمر، قال: أنا كنت آخذ منها شيئا من أرضها بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت. قال: وما سمعت؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في بيتها. فأصيبت، ثم بعد ذلك كانت يوما في دارها تسعى فوقعت في بئر فكانت قبرها، فما دعا عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه، وأجل نعمة أنعم الله رب العالمين بها على العبد أن هداه إلى الدين الحق وجعله من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما قدر النعمة حق قدرها من لم يعرف النعمة على وجهها، لأن دين الإسلام العظيم عقيدة وشريعة، لأن دين الإسلام العظيم عبادة وعمل، لأن دين الإسلام العظيم شرائع وأحكام جاء بها النبي الهمام من لدن ربنا العليم العلام. فينبغي علينا لشكر نعمة ربنا علينا أن نعلم حدود ما أنزل الله رب العالمين على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون طائعا لما هو به جاهل، ولا يمكن أن يكون مناصرا ومؤازرا ومؤيدا للذي هو به غير عالم. أما إذا كان عالما لحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، عالما به ملما بأحكامه، فإنه حينئذ يجتهد في الإتيان بالأمر ويجتهد في اجتناب النهي، فإذا فعل ذلك كان مسلما حقا كما أراد الله رب العالمين منه أن يكون. وأما الجهل بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يؤدي إلا إلى الخبط والخطأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم بها علينا، وأن يجعلنا من الشاكرين. فإن إبليس قد صدق على كثير من الخلق في الأرض ظنه عندما قال لربه تبارك وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فما كانوا من الشاكرين. وبين الله تبارك وتعالى أن القليل هم الذين يشكرون، فقال جلت قدرته: وقليل من عبادي الشكور. فقليل من الخلق من يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ولا بد من أن يعترف بها بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الذي أنعم عليه بها. فنسأل الله رب العالمين أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الدين العظيم الذي أنعم الله تبارك وتعالى علينا به وعلى الناس من لدن حكيم خبير، فكل أمر فيه مؤسس على الحكمة، وكل حكم فيه راجع إلى الحكمة. ومن ذلك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا لما أجمل الله رب العالمين في كتابه المجيد في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصاب الذي إذا بلغه العبد حيازة من نعمة ربه وجبت عليه فيه زكاته، وبين لنا مقدار الزكاة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله من شكر نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم على عبده. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم النصاب الذي إذا بلغه المحصول وجبت فيه الزكاة، زكاة الزرع والثمر الحبوب والثمار، على ما بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تفصيل ذلك. فجعل النصاب خمسة أوسق، وهي بالكيل المصري 50 كيلة، وهي 4 أرادب وويبة، فإذا بلغ المحصول هذا القدر وبلغ 50 كيلة وجبت فيه الزكاة. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما كان بالغا ذلك وكان مسقيا بالسماء أو بالنهر من غير كلفة ولا مؤونة ففيه العشر، وأما ما سقي بالنضح أو بالسانية ففيه نصف العشر. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، وفيه من الحكمة كما ترى ما فيه، فإن الذي يسقي بلا كلفة تسقي أرضه السحب بغيث الله تبارك وتعالى ماطرا من غير ما مجهود يبذل، فقد جعل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدار الزكاة بالغا العشرة، وهو قدر يسير في نهاية الأمر، هو قدر يسير. ثم جعل النصف من ذلك مفروضا على من كان باذلا أو منفقا يسقي بالنضح بالدلاء أو بالسانية أي بالساقية أو باذلا للمال في السقي، فجعل ذلك على النصف من ذلك. وهذا كله كما ترى دلالة على أنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، لأن هذه الأحكام على هذا النحو إنما بلغنا الله تبارك وتعالى إياها عن طريق النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه لا ترقى إليها عقلية بدوية لم تتثقف بعلم ولا نظر في كتاب ولا سماع من شيوخ ولا رحلة للطلب، وإنما هذا وحي الله رب العالمين إلى خليله وحبيبه وصفيه ونجيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأمثال هذه الحكم تجدها دائرة في كل ما شرع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإنسان إذا تسبب في ذهاب بصر إنسان فدية كاملة، كأنما قتله فدية كاملة، فإذا تسبب في ذهاب عين واحدة فنصف الدية الكاملة، فإن كان من ذهبت عينه الواحدة أعور ففيه دية كاملة. فانظر إلى هذه الحكمة كيف دارت على هذا المدار بمثل هذه الطريقة التي لا تكون إلا من وحي معصوم أوحى الله تبارك وتعالى به إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لضبط الحياة، فإن الحياة لا تضبط إلا بدين ربنا تبارك وتعالى، والحياة لا توجد فيها هناءة ولا سعادة ولا راحة ولا استقرار إلا على قدر اتباع النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، ولكن يوجد الخير في المكان على قدر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر الشر في المكان على قدر المحادة والمجانبة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا رجعنا إلى الأمر الأول، عندما كان الأمر على حقه وحقيقته، كان المجتمع في العهد النبوي على الصورة المثالية التي لم تحدث في العالم قط ولم توجد بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الأمور بالكتاب وبالوحي الثاني وهي السنة المشرفة، فضبطت الأمور واستقرت أحوال الخلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من شكر نعمة ربه عليه يقيم حدود الله رب العالمين في أرضه، وقريش لما أرسلت أسامة رضي الله عنه يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت، وبنو مخزوم قبيلة لها شرف في الجاهلية ولها مكانة، فلما سرقت المرأة المخزومية وكانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فوجدت قريش عودة إلى ما كان، وجدت ذلك أمرا تحاول الخلاص منه بصورة من الصور ليكون ذلك أقرب إلى مراعاة الشرف، فأرسلوا الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سرقت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبة نبوية وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم بين الأمر، إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الفقير فيهم والوضيع أقاموا عليه الحد. هذا مهلك للمجتمع، وإنما ينبغي أن يعامل الشريف على قدر شرفه، لأن شرفه كان ينبغي أن يكون حافزا له لمجانبة الوقوع فيما أساء به ووقع فيه. فهذا مما أهلك الذين قبلكم، ثم أعلنها مدوية صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الدين المتين، لا استقرار للأحوال ولا خروج من الاضطراب والقلقال إلا باتباع شريعته وتنفيذها مطبقة على خلق الله في أرضه. فهذا حقه، حقه تعالى وحده، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى لأحد حرية في الخروج على هذا الأمر بأي صورة من الصور، ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد حذره الله رب العالمين من اتباع أهوائهم، وأمره بأن يمضي الحكم بينهم بما أنزل الله رب العالمين عليه، وإلا فهو كفران بنعمة الله تبارك وتعالى وجحود، وقد يكون ما فوق ذلك. فعلى العبد أن يجتهد في معرفة الحقيقة الكبرى، وهي أن رفع الذل وأن عودة العز المفقود لن تكون أبدا إلا بالعودة إلى دين ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومهما على الصراخ، ومهما وقع الاضطراب، ومهما سار الناس في شتى المناحي، فإنما هو إهدار للجهود، ليس ببذل المجهود كما ينبغي أن يبذل في تحصيل المفقود، وإنما ينبغي أن نقف وقفة صادقة من أجل أن نراقب أنفسنا وأن نعيد إلى أنفسنا الثقة بدين ربنا تبارك وتعالى. فإن كثيرا من الخلق اهتزت ثقتهم بثوابت دين الله رب العالمين، ولم يحدث قط أن عم العري والتبرج والتهتك والفجور ديار المسلمين كما هو في هذا العصر. لم يحدث هذا قط في تاريخ الإسلام كله، ولم يحدث قط أن انتشرت المعازف وصدحت القيان بالمغاني في كل دار وفي كل صقع وفي كل بقعة من أرض الإسلام كما هو الشأن في هذا العصر. لم يحدث هذا قط. كنا القيان قبل، ولكن في قصور الأغنياء والأمراء وعامة الأمة في سلامة وعافية، كان الحياء موجودا، وكانت العفة قائمة، وكانت المرأة ذات حشمة تستحي، وعندها بقية من ذماء بحياء. أما أن يمحق هذا كله وأن تصير الأمور حتى لو كانت شرفا نسبية، حتى الشرف يصير نسبيا مع أنه حدي قاطع لا يمكن أن تدخله النسبية بحال، أن يصير هذا الأمر العظيم الذي تدافع عنه الحيوانات، فإن التيوس في زروبها تتقاتل من أجل إناثها، والديوك في حضائرها تتقاتل متناقرة من أجل دجاجاتها غيرة وحفاظا، إلا الخنزير ومن أشبه الخنازير، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو الرحيم الرحمن. ليس من شكر نعمة الله علينا أن جعلنا مسلمين والعالم غارق في كفره، غارق في إلحاده، غارق في فجوره. ليس من شكر نعمة ربنا علينا أن نقلد غيرنا في مبادله وفي تهتكه، وأن نكون كمثله حذو النعل بالنعل، لا فيما يرقون به الحياة تنمية للحياة في مجالات الحياة، ولكن في الخيم وفي الأخلاق. فيا ليتنا نقلنا ما ينفعنا، ونقلوا هم ما ينفعهم، إذا لصاروا مسلمين. ولكن أن تنقل أفكارهم، أن ينقل ما عندهم من خروجهم على كل الأعراف والتقاليد الإنسانية التي تحكم الكائن الإنساني البشري حتى في حقيقة وجوده، أن ينقل هذا بلا تمييز، فهذا أمر قردي تدعو إليه أخلاق القرود، وإنها لحريصة في المنتهى، أعني الخرود، على صالحها وما ينفعها. أما أن يكون المرء حافرا لنفسه بظلفه قبره، فلا يقال له إلا حفرت قبرك بظلفك يا نعجة، وهذا لا ينبغي ولا يجمل. فمن شكر نعمة ربنا علينا أن نعيد ثقة قلوبنا بدين ربنا، ولن يكون ذلك إلا بتعرفنا عليه. لابد أن نتعرف على دين الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا الله بأسمائه وصفاته أحببناه وخفناه فعبدناه كما ينبغي أن نعبده. إذا عرفنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق المعرفة أحببناه فأطعناه فالتزمنا سنته. إذا عرفنا أحكام دين الإسلام العظيم، عرفنا أي نعمة فقدناها لما تركناها، وأي نعمة ينبغي علينا أن نجتهد في تحصيلها لتحقيقها لكي تقر قلوبنا على قرارها. أما هذا الاضطراب والتنازع فهي مرحلة من مراحل حياة المسلمين، هي مرحلة التنازع، وهي منتهية في النهاية إلى إحدى غايتين، لأن الأمر كان على السوية. المجتمع المسلم ملتزم في جملته بدين ربه، والعوام بمبعدة عن الفساد على نحو من الأنحاء. الشرور واقعة، والأخطار محدقة، والناس أضلهم علماء السوء ورهبان الديانات، حتى وقع منهم شرك كثير، ولكن الأمة في جملتها لها هوية، ثم نوزعت في هويتها بالقتال والمقاتلة، فلم تزدد الأمة بذلك إلا صلابة وعنادا وتمسكا بما هي عليه من تحقيق لهويتها. إذ لا وجود لهذه الأمة إلا بتمسكها بدين ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومأساة المرسكيين والمتنصرين من الإسبانيين، ممن كانوا مسلمين قبل ومع قسوة الجبر صاروا إلى التنصر، ومع ذلك لم يرحموا حتى قتلوا تقتيلا، مأساتهم معلومة في التاريخ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم يجعلون من اتبع الملة بع أدنى وأحط. فلما نزعت الأمة في هويتها بالمقاتلة والمجالدة، صمدت وثبتت وانتصرت وخرجت ظافرة، فتسلل أعداؤها إلى حياء نسائها فتهتك إلا من رحم الله، وإلى رجولة رجالها فاستنوقت الجمال، استنوق الجمل، وصار الرجال بمبعدة عن حقيقة الرجولة القائمة. وحينئذ وقع الغزو كله، فتزلزل ثوابت الدين زلزالا، وتهدم الأصول، ويأتي الإحلال بعد الهدم بأصول ليست بأصول في حقيقة الأمر، وإنما هي من نفايات التاريخ ومن الخرافات التي تؤسس عليها الدول إلى يوم الناس هذا، ويوالى ويعادى عليها، وهي خرافات محضة لا يمكن أن يقبلها العقل بحال، لأنك لا يمكن أن تتصور أن الله رب العالمين لما فرغ من خلق الخلق ذهب يتمشى في الأصيل في الجنة، يتمشى في الأصيل في جنته سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقبل عقلك أن الله تبارك وتعالى يصارع عبدا من عباده، كما أنه لا يمكن أن يقبل عقلك أن الله العظيم العلي الأعلى القوي المتين الجبار الجليل ينزل عن عرشه حتى يكون في رحم امرأة بين الفرث والدم، ثم يخرج من موطن العفة منها ليكون في مهده في قماطه محدثة، فإذا جاء بكى لا يمكن أن يتقبل عقلك هذا، وتؤسس عليه دول تسومكم سوء العذاب وتنزل بكم الذل والخسر. اتقوا الله، فهي حرب عقيدة. اتقوا الله وتمسكوا بدين ربكم، وليس إلا التوحيد هو عاصمكم من الانحلال والذوبان في أمم الأرض شرقا وغربا. اتقوا الله، عودوا عودا حميدا سريعا، فلا وقت هنالك، تمسكوا بالدين تمسكا صحيحا، والله يرعاكم ويحفظكم ويوفقكم. وأسأل الله رب العالمين أن يرد المسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.